العمل كان متوقف إلى القضاء. إيه. فدارت دارت أحد بعض دار وفاتي على أساس إنه الزواج بعد ما كتبه الزواج في القضاء. مثل جماعة صار تضارب على الزوجين قبل سلام عمل وصار الناس تحت الخمور خمسة والعشرة ما شابه ذلك. نعم. فلا تتحرك الموضوع في ناس يعني صار في الاعتدار في الزوجين. هو الأصل لا شك أن الأصل كثرة الجماعة أصل اجتماع المسلمين، ولكن كما تعلم الفقهاء ذكروا إذا الإنسان خاف على ماله أو خاف على نفسه جاز له على التخلف عن الصلاة، إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله. ولو كانت الصلاة التي يوقعونها في أوقاتها لا تخرج عن وقتها، فهذا كما جاءت الفتوى ذكرته هذه الفتوى لعلها مبنية على قول الفقهاء في هذه المسألة. إذا كان الاجتماع أولى وقت الصلاة لا يأخذ وقت، بل هي معينة على أداء العمل، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معينة لكن لعدم الفقه، لعدم فقه الصلاة يتصورون أن الصلاة التعيق. إذا كان أعلم بعض الجهات المؤسسات وضعوا نظام أنه لا عمل بعد الأداء، أذن أصل الصلاة، ووضع مفتاح يقفل الأجهزة كلها إذا جاء وقت الصلاة، وكان أداؤهم أفضل من غيرهم. هذا وقت راح أعطاه الله تعالى له. أرحنا بالصلاة يا بلال. طيب لعلي أسأل أنا الآن، تحدثنا عن الصلاة عن المسجد، قلنا أن المسجد مكانة، ما هي الدلائل على مكانة المسجد؟ نعم. أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. لو كان هناك شيء أهم من لبدأ به صلى الله عليه وسلم، وما كان بالآخرة. لذلك سأنا أعطيك كتاب اسمه رسول الله في مكة بناء وتأسيس، وهذا الكتاب كتبته بعد الكتاب الصغير. السؤال الثاني، عرفنا قيمة المسجد أيضا للمسجد قيمة من خلال الأعداء، أعداء الإسلام. كيف؟ نعم. اليهود ما اليهود ما اتخذ. نعم. الذين احتلوا بلاد المسلمين من النصارى والشيوعيين حولوا المساجد، تموا بالمساجد، ما حولوا بيوت المسلمين، حولوا المساجد. نعم. آخر تفضل جاوب. المنافقون. نعم. اي نعم، هدمه دائما الضرار، اماكن الضرار. ولكن العلماء تكلموا عن قضيه الضرار ليس بالمساجد، احيانا يتخذ مشروعات كامله ضرار. ايه نعم تفضل. عفوا حياك الله. طيب اسيد، كان له اعظم مشروع يقام في المسجد ما هو؟ نعم الصلاة، ثم غير الصلاة التعليم. نعم تفضل. أبغى واحد يلخص لي الدرس، حتى أعطيه كده يلخص لي الدرس أو حتى يأخذ النسخة الأخيرة منك. لا أبغى واحد تفضل. هذا عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء